بهوس انا بختي في ناس قليلت الاصل ميل وبختي وغلطتي اني عملت باصلي عمال اثبت في كولي وبعافر دي عشرتي هانت خلاص عالكافر هسيب لكو دنيا كولي وهسافر لمكان بعيد بعيد بعيد عنكم اكيد اكيد بعيد لمكان بعيد بعيد بعيد عنكم اكيد اكيد بعيد ورغم كل حاجة هبدأ من جديد ومش مسامحة مش مسامحة في كل غلطة وكل لحظة جرحة مش مسامحة أنا مش مسامحة ياللي سرقته من حياتي الفرحة مش مسامحة أنا مش مسامحة في كل غلطة وكل لحظة جرحة أنا مش مسامحة لا مش مسامحة ياللي سرقته من حياتي الفرحة نفسي قوي اكمني ظلمت نفسي والغلط كان مني واخترت ناس لنا منهم ولا هم مني دموعي نازلة عالخدود تكويني وربنا هو اللي بيقويني همشي مكان ما سكتي توديني مادام بعيد بعيد بعيد هرتاح أكيد أكيد بعيد ومادام بعيد بعيد بعيد هرتاح أكيد أكيد بعيد ورغم كل حاجة أبدأ من جديد ومش مسامحة